الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي ومحمد عربي يا على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي ومحمد عربي يا رسول خير موطئ الزهراء المشفع في الورى من به حلت عورا كل عبد مذنب كل عبد مذنب يا الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي ومحمد عربي يا رسول الله نال كل المطلب يا رسول الله سلام عليك الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي ومحمد عربي يا رسول الله سلام عليك أنا مفتون به طامع في قربه ربي عجل لي به لعل يسفو مشربي لعل يسفو مشربي يا رسول الله سلام عليك الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي ومحمد عربي يا رسول Really? الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. كم له من مغفرات، كم عطايا وغفرات، كم روات عنه سوقات كل علم واجب. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. نعم ذاك المصطفى ذو المروة والوفا، نعم ذاك المصطفى ذو المروة والوفا، فضل أحمد ما خافا شرقها والمغرب. فضل أحمد ما خاف شرقها والمغرب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ومحمد عربي. يا رسول الله سلام عليك. كم به من ملاعين واركي في أدمعين، كم به من ملاعين واركي في أدمعين، أكله لما ضعين في محبته صوبي، أكله لما ضعين في محبته صوبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ومحمد عربي. يا رسول الله الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي يا رسول الله يا خير كل الأنبياء، نجنا من حويا يا Yeah. ومحمد عربي.